الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، ما زلنا في أحكام الصيام. تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن الأيام التي يحرم صيامها على مدار السنة، كيومي العيد وأيام التشريق الثلاثة، ويحرم صوم الجمعة منفردا، ويحرم صوم السبت منفردا، وكذلك الأحد منفردا، ويحرم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان. عليكم السلام. ويحرم صيام الوصال، يعني يحرم أن يواصل الإنسان يومين متتابعين لا يفطر ولا يتسحر، لأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز الوصال إلى السحر فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أراد لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. نبدأ في الأيام التي يستحب صيامها على مدار السنة. أولا، رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام هذه الأيام الآتية: واحد، صيام ستة أيام من شوال. صيام ستة أيام من شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني اللي يصوم رمضان ويصوم ست أيام من شوال فكأنما صام السنة كلها. ليه؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، ورمضان شهر وهو بعشرة أشهر عند الله سبحانه وتعالى، والأيام الستة بكل يوم بعشرة أيام، يبقى الست أيام بستين يوم، يعني شهرين. شهرين مع رمضان اللي هو بعشرة أشهر، يبقى السنة إيه؟ السنة كاملة، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة، ولا فضل لأحدهما على الآخر، وعند الحنفية والشافعية الأفضل صومها متتابعة عقب العيد. يعني بعض العلماء بيقول الأفضل أن أنت تجيبهم وراء بعد العيد على طول، وبعض العلماء بيقول تجيبهم بعد العيد مباشرة أو بعد العيد بمسافة. المهم أن أنت تجيب ست أيام من شوال وخلاص. أيضا صوم عشر ذي الحجة، فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التسعة أيام الأولى من شهر ذي الحجة. فعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وعن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني السيدة حفصة بتقول في أربعة أعمال النبي ما كانش بيسيبهم خالص: صيام عاشوراء، يوم عاشوراء، والعشر، والمراد بالعشر التسع، والنبي كان بيقول العشر من باب التغليب. ليه؟ لأن اليوم العاشر يوم العيد، والصيام يوم العيد حرام، فالمراد بالعشر إيه؟ التسع. وثلاثة أيام من كل شهر، اللي هو يوم 13 و14 و15 من كل شهر قمري، اللي هي الأيام البيض، والركعتين قبل الغداء يعني الركعتين السنة اللي قبل الفجر، سنة الفجر القبلية يعني. فالأربع حاجات دول النبي ما كانش بيسيبهم خالص. صيام يوم عاشوراء والتسعة الأوائل من شهر ذي الحجة وثلاث أيام من كل شهر والركعتين السنة اللي قبل الفجر. وعن عتبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. يبقى السنة إن اللي هناك بيحجهم ما يصوموش يوم عرفة، واللي موجودين هنا السنة إن هم يصوموا يوم عرفة، لأن النبي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات. وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. وعن أم الفضل، وعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم رسول الله يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. يعني حبوا يعرفوا كان صايم ولا مش صايم، فقالوا بعتوا له إيه؟ بكوب من اللبن، فإن شربه يبقى مش صايم وما شربوش يبقى صايم، فشربه صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة: صوم المحرم يستحب، يستحب الصيام في شهر الله المحرم، وخاصة يوم عاشوراء. ومن السنة أن تصوم يوما قبل عاشوراء اللي هو التاسع والعاشر، تاسوع وعاشوراء، عشان نخالف اليهود. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ بيقولوا له: إيه أفضل صلاة بعد صلاة الفريضة؟ قال: الصلاة في جوف الليل، يعني في الثلث الأخير من الليل. قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر الله الذي تدعونه المحرم. وعن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء. الرسول بيقول للصحابة: إن هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. يوم عاشوراء كانوا أهل الجاهلية قريش كانوا بيصوموا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء. يعني لما هاجر من مكة للمدينة النبي وجد إن اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ ليه انتوا بتصوموا ليه؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصام وأمر بصيامه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. الحمد لله. وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظم اليهود والنصارى. يعني لما النبي صام عاشوراء بعض الصحابة قالوا له: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، وهو كان يحب مخالفة اليهود والنصارى وكل المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال لهم: خلاص ماشي، ما دام اليهود والنصارى بيصوموه إن شاء الله السنة الجاية لو ربنا أحيانا هنصوم التاسع والإيه؟ التاسع والعاشر، التاسع وعاشورة. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله. يعني السنة اللي على ما السنة لفت وجت كان النبي مات صلى الله عليه وسلم. فالعلماء خدوا من هذا الحديث ان من السنة ان ما تصومش العاشر لوحده، وانما تصوم تسوع وعاشوره، صوم يوم قبل العاشر او يوم بعد العاشر. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع. يعني مع العاشر بيقولوا ان شاء الله نعشت هصوم التاسع والعاشر. رقم 4: يستحب صيام أكثر شعبان. أكثر شعبان لأن النبي عمره ما صام شهر كامل إلا رمضان، وعمره ما أكثر من صيام شهر بعد رمضان إلا شعبان. يعني رمضان كان بيصومه كله، وشعبان كان بيصوم إيه؟ أكثره. وبعد كده في بقية الشهور كان يصوم منها ويفطر منها، يصوم منها ويفطر منها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. بيقول له: عمرك عمري ما شفتك بتصوم من شهر زي ما بتصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأما تخصيص صوم يوم النصف منه، بعض الناس يجي لك يتنوا نايم طول الشهر ويجي يصوم إيه؟ نص شعبان. قال لك: وأما تخصيص صوم يوم النصف منه ظنا أن له فضيلة على غيره مما لم يأت به دليل صحيح عن النبي محمد. يعني كون ان انت ما تصومش ولا يوم في شعبان وتيجي تصوم يوم النصف من شعبان، لم يثبت حديث صحيح عن النبي في فضل صيام يوم النصف من شعبان. أيضا ومن المستحب الصيام في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم اللي هم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. يبقى من السنة ان انت تصوم ايه؟ تصوم بعض الأيام في الأشهر الحرم. طيب بعد كده صيام يومي الاثنين والخميس على مدار السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صيام يومي الاثنين والخميس، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له يعني ليه يا رسول الله أنت بتحب الصوم الاثنين والخميس؟ قال إن الأعمال تعرض في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول أخرهما، فيقول إيه؟ أخرهما، إلا المتهاجرين اللي هم إيه؟ يعني المتخاصمين، أي اثنين متخاصمين أعمالهما لا ترفع إلى الله تبارك وتعالى. أي اثنين متخاصمين، أي واحد مخاصم الثاني ما بيقولوش السلام عليكم، الاثنين أعمالهم لا تصعد إلى الله تبارك وتعالى، لا صلاة ولا صوم ولا قيام ولا تلاوة قرآن ولا أي عمل صالح. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي نزل الوحي علي فيه. طيب يبقى صيام الاثنين والخميس. ومن السنة كمان صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون الأيام البيض القمرية، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أمرنا رسول الله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، قال هي كصوم الدهر. يبقى اللي صوم من كل شهر قمر يا أخوان ثلاث أيام يبقى صام السنة كله، لأن الحسنة بإيه؟ بعشر أمثاله، يبقى اليوم بعشرة أيام، يبقى الثلاث أيام في الشهر بالشهر كامل، الثلاث أيام تصومهم من الشهر يتحسب لك إن أنت صمت الشهر كله. لو صمت من كل شهر عربي ثلاث أيام يبقى أنت عند ربنا بتصوم السنة كله. لو صمت من كل شهر ثلاث أيام ينكتب لك عند ربنا إن أنت صمت السنة كله. يعني أنت هتيجي يوم القيامة مش مكتوب لك ثلاث أيام، لا، مكتوب لك أنك صمت العام كله. وأفضل الصيام عند الله صيام سيدنا داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لقد أخبرت أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قال قلت يا رسول الله نعم، قال فصم وأفطر وصلي ونم. لأن سيدنا عبد الله بن عمرو كان عايز إيه؟ ها؟ يصلي طول العمر، يصلي طول الليل ما ينامش، ويصوم طول النهار ما يفطرش. قال لا كده مش هينفع، أنت مش هتقدر، مش هتواصل، صلي قم ونام، يعني نام لك شوية وصلي شوية، إنما طول الليل وصوم بعض الأيام وافطر بعض الأيام. قال له فصوم وأفطر وقم ونام، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تقوم من كل شهر ثلاثة أيام، أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. قال فشددت فشدد علي، يعني أنا برضك ما قبلتش، قلت له لا يا رسول الله أنا أقدر أكتر من كده، أنا عايز أكتر من كده، ما عملش حساب أنه هو يجي اليوم إيه يكبر في السن ويضعف ومش هيقدر يواصل. قال فقلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم من كل جمعة ثلاثة أيام، مش عاجبك تصم من كل شهر ثلاثة أيام، صم من كل أسبوع إيه ثلاثة أيام. قال فشددت فشدد علي، قال فقلت يا رسول الله إني أجد قوة. لما قال له صوم كل أسبوع 3 أيام قال له لا ده نقدر أكتر من كده. قال له صوم صوم نبي الله داود. يعني قال له صوم 3 أيام من كل شهر قال له لا ده نقدر أكتر من كده. قال له طب صوم من كل أسبوع 3 أيام قال له لا نقدر أكتر من كده. قال له صوم صوم نبي الله إيه داود ولا تزد عليه. قلت يا رسول الله وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، يوم يوم على طول كده طول عمره. وقال صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني ايه؟ ينام نص النص الاولاني وبعدين يقوم التلت وبعدين ينام السدس. وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ويجوز للصائم المتطوع، يجوز للصائم المتطوع أن يفطر في أي وقت شاء. صليت على الحبيب محمد. يعني إيه؟ خلي بالكم من المسألة المهمة دي. يعني أنت صايم أهو، صايم الاثنين والخميس، صايم 3 أيام البيض، صايم 6 بتوع شوال، 9 بتوع ذي الحجة، وبعدين حسيت إنك عايز تفطر وأنت صايم، يجوز إنك تفطر، يجوز لك إيه أن تفطر ما دمت صايم سنة مش فرض، يجوز لك إنك تفطر مش حرام عليك. فعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشرب ثم ناولني فقلت إني صائمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن المتطوع أمير على نفسه. شوف، إن المتطوع أمير على نفسه. يعني المتطوع يعني اللي هو صايم صيام تطوع مش فرض عليه، يعني أمير على نفسه يعني هو حر، صام وحب يكمل ماشي، حصلت له ظروف وعايز يفطر ماشي. يعني مثلا انت ممكن تبقى صايم الاثنين والخميس ولا حاجة، ويجي واحد مثلا عامل عقيقة او عامل غدي واستحلفك بالله، بالله عليك لا تيجي عشان خطري، اكبر بخطري ما تزعلنيش، ولقيته هيزعل منك وانت صايم صيام سنة، يجوز ان انت تجبر بخاطره وتفطر، وبعدين ان حبيت تصوم يوم مكان اليوم ماشي، ما صمتهش خالص مفيش مشكلة. وده حصل في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعن ابي سعيد الخدري قال صنعت لرسول الله طعاما فاتاني هو واصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم اني صائم. يعني أبو سعيد عمل أكل للرسول والصحابة، فديه واحد قال إيه أنا صايم، فالرسول ماذا قال النبي؟ قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم. يعني أخوكم شغل الحريم وقاعد يعني يطبخهم ويعملهم وتعبين نفسهم طول النهار، وانت تيجي تقول أنا صايم؟ أما لما تقول أنا صايم من اللي هيكل الأكل ده بقى؟ فقال النبي له أفطر أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. قال له إيه؟ عليكم السلام. أنت بتتأخر ليه؟ هما اليومين دول في حاجات تقيلة؟ أه؟ طيب يعني ما فيش حاجات سمينة يعني؟ أنا بقول لو فيه هوبر خدني معاك الله يكرمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أفطر وصم يوما مكانه إيه؟ إن شئت. يعني ده بيبين سماحة الإسلام وسهولة الإسلام وبساطته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وعن أبي جحيفة قال أخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء. يعني الرسول قال لسيدنا سلمان وأبي الدرداء إيه؟ أنتوا إخوة في الله. فزار سلمان أبا الدرداء، سلمان راح يزور أخوه في الله، فرأى أم الدرداء متبذلة يعني شاف مرات زوجة أبو الدرداء يعني لابسه هدوم كده مدهولة ومشلشلة وحالتها أكن إيه زوجها إيه ميت، راجلها ميت زي ما بيقولوا يعني ما فيش خالص يعني. فقال لها: ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. شوف الأدب بقى، يعني بتقول له أخوك أبو الدرداء راجل زاهد مش باصص للدنيا، أنا هلبس ليه بقى؟ الراجل عينيه ملانة والحمد لله ومش مشغول بالدنيا. يعني لو واحدة تانية بقى من بتوع الزمن دي هعمل له إيه المفقود في شبابه؟ ده مدهول وميت وبينام المغرب وكده بقى. انت عارف بقى الشغل بتاع التلفزيون والافلام والتمثيليات اللي بوظت ايه اخلاق الحريم والشباب. فالمهم قالت له: اخوك ابو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل فاني صائم. فقال: ما انا باكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل وذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم فنام. ثم ذهب فقال: نم. فلما كان في آخر الليل قوم الآن فصلي. يعني إيه بقى؟ حب يدربه. جه أبو الدرداء يقوم يصلي بالليل، راح شده وقال له: تعالى نم لك شوي، ريح شوي بعدين هنبقى نقوم. في آخر الليل قال له: يلا نقوم بقى نصلي. هو عايز يعلمه إن كل حاجة ولها أصول، ما هي الصلاة على طول الليل وتسيب الزوجة وتسيب الأولاد وتسيب شغلك وتسيب وتسيب وتسيب، لا، ساعة كده وساعة كده. يعني تدي زوجتك حقها، تدي أولادك حقهم، تدي بدنك حقه، تدي صديقك حقه، تدي جارك حقه. وبعدين في النهاية قال له بقى إيه؟ فقال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. كده خلصنا الأيام التي يحرم صيامها والأيام التي يستحب صيامها على مدار السنة. هندخل بقى في درس جديد ألا وهو آداب الصيام. آداب إيه؟ آداب الصيام، يعني كيف نتأدب مع الصيام، كيف نتأدب مع رمضان. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب الآتية. واحد من آداب الصيام السحور. السحور سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. يبقى السحور بركة وهو الغذاء المبارك. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء. خلاص. فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يصلون على المتسحرين ليه يا أخواني؟ لأنك أنت مش قايم تأكل لنفسك، انت قايم تاكل لله سبحانه وتعالى، لان مفيش واحد بيجي نص الليل ويقوم ياكل. يعني لو انت ميت من الجوع مش هتقوم نص الليل تاكل، لكن هنا في السحور انت قايم تاكل ارضاء للمولى سبحانه وتعالى. ولذلك فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ووقت السحور من منتصف الليل الى طلوع الفجر. والمستحب تاخيره، المستحب ان انت تاخر السحور. فعن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة. قال: كم قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. يعني يدوبك الفاصل ما بين السحور وأذان الفجر كان 50 آية. وأيضا عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، كانوا أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يبقى أول أدب من أدب الصيام السحور. الأدب الثاني تعجيل الفطر وتأخير السحور، إن أنت تعجل الفطر يعني ساعة ما الأذان يقول الله أكبر، إن السنة أنك تفطر على طول، والسحور السنة إنك تأخره، ما تفطرليش في ما تسحرش في أول الليل. فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، يعني تمر مبلول يعني، قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعل تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. يبقى رطب، إن ما لقاش يبقى تمر، إن ما لقاش يشرب مية. فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. ومن أداب الصيام أيضا يا أخواني الدعاء عند الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. يبقى فيه دعوة للصائم لا ترد. فأنت لما تيجي تفطر، بعد ما تفطر مباشرة يعني تشرب شوية مية أو تشرب شوية تمر أو غيره، السنة إنك تدعو. وكان سيدنا عبد الله رضي الله عنه، كان عبد الله إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فأنت تدعو لنفسك بالرحمة والمغفرة وللوالدين وللمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وروي أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ومن السنة أيضا السواك، يعني يجوز استخدام السواك. نعم يجوز استخدام السواك. قال الترمذي: ولم ير الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأسا، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوك في رمضان، كما قال بعض الصحابة: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. والحديث حسنه الترمذي. ومن آداب الصيام الجود وكثرة الصدقات. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فعندما يأتيه جبريل بالوحي كان كالريح المرسلة. يا أخوانا الصدقات في رمضان لها منزلة كبيرة، الصدقات في رمضان لها ثواب كبير. فعليك أن تكثر من الصدقات على الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين حتى يشعروا بحلاوة رمضان. هكذا كان النبي يفعل. وأيضا من آداب رمضان تلاوة القرآن، فأكثر من تلاوة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. ومن آداب الصيام الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، العشر أيام الأخيرة من رمضان، اللي كتير من الناس بيفلد. يعني تلاقي بعض الناس يجي على العشر الأواخر اللي هم فيهم البركة وقت حصاد الزرع، يجي في أول رمضان تلاقي المسجد اتملي والدنيا كبست على المسجد، وبعدين يجي في العشر الأواخر اللي فيهم الحصاد يقوم ياخد بعضه إيه وينسحب واحدة واحدة. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، يعني كان يعتزل النساء خالص في العشر الأواخر من رمضان، ويقوم الليل يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر. آخر حاجة بقى، آخر حاجة عشان ما طولش على حضراتكم أكثر من ذلك، أهم حاجة ركز معايا في النقطة دي في دقيقة واحدة، أهم حاجة في رمضان الكف عما يتنافى عن مع الصيام، الكف عما يتنافى مع الصيام زي إيه؟ السب واللعن والقذف والشتم والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور ومجالس الباطل واللهو واللهو والعبث والرفث والصخب اللي هو الزعيق والرفث. اسمع كده كلام النبي وهنختم الدرس صلى الله عليه وسلم. اسمع كده معايا، اسمع كده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب. الرسول بيقول لك مش الصيام، الصيام من الأكل والشرب. قال لا، امال الصيام ايه يا رسول الله؟ ده احنا معذبين نفسنا ومموتين نفسنا اهو طول النهار، لا بناكل ولا بنشرب واحنا عطشانين. قال لك لا، ليس الصيام من الأكل والشرب، انما الصيام من اللغو والرفث. انما الصيام ايه؟ من اللغو والرفث. الرفث اللي هو الفحش في القول، واللغو اللي هو الباطل، اللغو وأبطل الباطل. وأنا بقول لك أبطل الباطل، الأفلام والمسلسلات هي حرام في غير رمضان، حرام في غير رمضان. وانتوا عارفين حرام ليه؟ انت عارف الأفلام والمسلسلات فيها ايه؟ هي في ايه؟ يعني الأفلام والتمثيلات بتجيب لنا ايه غير واحد حب واحدة ومش عارف ايه الكلام الفاضي اللي انتوا عارفينه ده؟ وهذه الأيام التي انتشر فيها الفساد وزادوا فيها من جرعة الفساد ومن حق الشيطان ومن حظوظ الشيطان، إن الذين يصنعون هذه الأشياء من أعداء هذه الأمة، يدمرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يدمرون الأخلاق، يدمرون القيم، يدمرون المبادئ. ما تفكروش إن الحاجة دي لخدمة المجتمع، ما بيعملوهاش لوجه الله، ما بيعملوهاش عشان الإسلام. والله العظيم، والله العظيم، إنها من جملة المخططات لهدم القيم والأخلاق والمبادئ. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، آخر حديث أذكره لكم، النبي يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، والزور هو إيه بقى؟ كتير من الناس مفكرين إن الزور شهادة الزور، لا، الزور هو الباطل، الزور هو الباطل، والأفلام من الزور والمسلسلات من الزور. انت ما انتش قادر تحافظ على صيامك شهر، ما انت فاتحها مردغانة طول السنة، ده تلفزيون 1000 قناة، ده النت شغال ليل ونهار واخده معاك هنا ويمين وشمال. ارحم نفسك، ارحم نفسك عشان ربنا يتقبل منك الصيام. توب الى الله عز وجل، استحي من الملك، لا تضيع صيامك، لا تضيع صيامك بالافلام والمسلسلات، تجوع وتعطش وتيجي اخر النهار تضيع صيامك بمسلسل ولا بفيلم، وتيجي يوم القيامة تطلب اجرك من الله عز وجل فلا تجد لك اجرا ولا ثوابا عند الملك تبارك وتعالى يوم القيامة. ارحموا انفسكم يا امة محمد، فان رمضان انما جاء، ان رمضان انما جاء ليغفر الذنوب وليستر العيوب وليكسر الناس الحسنات ده منحة، شهر رمضان ده منحة جاي لنا من ربنا عشان ربنا يغفر لنا ويرحمنا، عشان ربنا يغفر لنا الذنوب اللي احنا عملناها طول السنة، نقوم احنا نقابل ربنا يوم القيامة بالأفلام والمسلسلات. فأكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من الاستغفار، أكثروا من التوبة، أكثروا من الصلاة على النبي محمد. صلوا الأرحام، بروا الوالدين، ادخلوا على المرضى، أكثروا من الصدقات، توبوا إلى الله تبارك وتعالى حتى يتقبل الله منكم الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة. وأجلوا المعاصي، أجل المسلسلات والفوازير والأفلام والغناء والرقص، وأجلوا كل هذا وتوبوا إلى الله عز وجل أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا تلاوتنا للقرآن. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، ولا تعاملنا بسيئاتنا، ولا تعاملنا بجهلنا، ولا تعاملنا بتقصيرنا، وعاملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك، وأعنا على شكرك، وأعنا على حسن عبادتك، وأعنا على ترك الذنوب والمعاصي.